وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك: بل كانوا يعبدون الجن، وهي جزء من آية كريمة من سورة سبأ. وسورة سبأ سورة مكية في قول جميع العلماء إلا آية واحدة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وهي قول الله عز وجل فيها: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فقد ذهب بعض من العلماء إلى أن المراد بالذين أوتوا العلم هنا هم بعض علماء اليهود الذين أسلموا في المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمع من العلماء إلى أن المراد بهم جميع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كائنا من كانوا في أي عصر وأي مصر. وهذا قول قتادة، والأرجح أنه هو الرأي الراجح. قال الله عز وجل فيها: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وهي إحدى السور التي افتتحهن الله جل وعلا بحمده، وهن خمس في القرآن: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. هذه السور الخمس افتتحت بحمد الله جل وعلا، والعلماء يقولون في هذا قياسا على سورة الفاتحة إذا أرادوا أن يستفتحوا حديثهم في بعض أحيانهم، يقولوا: الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. الآية التي نحن بصدد الحديث عنها قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقبل أن نأتي إلى تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، نبين كما بينا أن سورة سبأ إحدى السور الخمس التي افتتحت بحمد الله، كذلك هي إحدى السور الثلاث التي أمر الله عز وجل في بعض آيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم، وهن يونس وسبأ والتغابن. فأما في يونس فقد قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يستنبئونك أي هؤلاء الكفار الجاحدون لنبوتك المكذبون للكتاب الذي أنزل عليك، هؤلاء يستفسرون يستخبرون يستنبئون، لا على وجه التبين والرشاد، وإنما على وجه التعنت والعناد. فهم يقولون: أحق هو، أي ما تزعم أن هناك بعثا ونشورا، وأن الله عز وجل يحيي الموتى، هل هذا حق أم لا؟ وهم قالوا ذلك عنادا. فأمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقسم: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فإن من بدأ خلقكم قادر على الإعادة، والله عز وجل بيّن ذلك في آيات كثر من كتابه العظيم. قال ربنا في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وغير ذلك كثير في القرآن. الموقف الثاني ما نحن فيه في سورة سبأ، وإن كان ليس هو الآية التي نريد أو نرغب في تفسيرها، وهو قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يقول هنا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. وبعض أهل العلم يقولون إن هذا عام أريد به الخاص، فالقائل هو أبو سفيان قبل أن يسلم، فأقسم بما تقسم قريش به عادة، وهي اللات والعزة، أقسم بها أنه لا بعث ولا نشور. وبعضهم يقول إن الله يقدر على البعث لكنه لن يفعل، وكلا الفريقين كاذب، مكذب بالقرآن وبنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا هنا: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، فعاد الله عز وجل إلى أمر نبيه بالإقسام كما أمره بأن يقسم في يونس. قال ربنا قل بلى وربي لتأتينكم، أي الساعة، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل وسع كل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ولا شيء يكون في هذا الوجود إلا وقد سبق فيه علم الله وجرى به القلم، إلا وقد سبق فيه علم الله وجرى به القلم وأراده الله عز وجل تبارك اسمه وجل ثناؤه. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ثم بين الله عز وجل الحكمة والغاية العظمى من بعث العباد وإعادة خلقهم والنشأة الأخرى لما تكون. قال ربنا إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. بيّن جل وعلا حال الفريقين وأن البعث والنشور فيه يميز الناس، كما قال الله عز وجل في سورة التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وسورة التغابن هي السورة التي ذكر الله عز وجل فيها ثالث المواطن التي أمر بها نبيه أن يقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا الموضع الثالث في القرآن الذي أمر الله عز وجل فيه نبيه أن يقسم، ولا رابع لهذه الثلاثة الأقسام. على أنه ينبغي أن يعلم أن هذا كل ما نقوله توطئة للحديث عن قول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم أي يوم القيامة، وهو اليوم الآخر الذي الإيمان به أحد الأركان الإيمان الست. فلما سأل جبرائيل عليه السلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، فجعل الإيمان باليوم الآخر خامس الأركان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. والمراد هذا معنى قول الله عز وجل ويوم يحشرهم أي يجمعهم، فالحشر في لغة القرآن الجمع. قال الله عز وجل عن فرعون فحشر فنادى أي فجمع. قال الله هنا ويوم يحشرهم جميعا، جميعا من ألفاظ العموم، وهي عند العرب فعيل بمعنى مفعول أي فعيل بمعنى مفعول أي جميع بمعنى مجموع، ويتشمل الأفراد والذوات والأحوال. بذا نطق العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلغة العرب. قال لبيد في شعره عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. فقوله عريت وكان بها الجميع يقصد الذوات والأحوال والدواب ومن كان يسكن تلك الديار. عريت بمعنى خلت من أهلها، عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. يتكلم عن ديار قوم جاءها بعد أن خلت من أهلها، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صم الخوالد ما يبين كلامها، في معلقته الشهيرة. الذي يعنينا هنا معنى كلمة جميع، قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا. على من تطلق جميع هنا؟ على من عبد ومن يعبد، على من عبد وعلى من يعبد، يعني من عبدوا غير الله والآلهة التي زعموا أنها آلهة وعبدت من غير الله. ويوم يحشرهم جميعا، ثم هذه للترتيب مع الاسترخاء الزمني، ثم يقول للملائكة أي يخاطب ربنا عز وجل ملائكته وهو أعلم، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور وذكر فيهم الصفات العظيمة والنعوت الجليلة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون كرام بررة، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي تثني على الملك على هؤلاء الملائكة الأخيار. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أي يقول ربنا للملائكة ومن كان يعبد الملائكة حاضرا شاهدا لتوبيخه بالسؤال أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة للاستفهام. فيسأل الملائكة هل كان هؤلاء القوم يعبدونكم حقا؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ هل كنتم تعينونهم تنفعونهم تضرونهم ما كانوا يصنعونه لكم؟ هل كنتم تقبلونه؟ هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فكان الجواب من الملائكة أول ما بدأوا: نزه الله عز وجل عما لا يليق به. قالوا سبحانك، وهي كلمة عظيمة جليلة المبنى والمعنى، جاءت في القرآن عظيم كثيرا في أكثر صور القرآن، ولا تكاد تخلو صورة من الصور الطوال منها، لأنها من أعظم ما يدل على تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. واستفتح الله عز وجل بها بعض صوره، سواء في هيئة المصدر أو هيئة الفعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع. قال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال ربنا: يسبح له. وقال ربنا: سبح لله. وقال ربنا: سبح اسم ربك الأعلى. فالفعل سبح وما تصرف منه مضارع وأمر وماض ومصدر، وإن كان المصدر هو الأصل، كل ذلك جاء في القرآن في الحديث عن تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فهؤلاء الملائكة الأخيار والصفوة الكرام لما يقول لهم رب العزة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقولون سبحانك، ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به، ثم يقولون أنت ولينا من دونهم. فهذا ما معناه؟ معناه البراءة من عبادة أولئك القوم لهم، البراءة من عبادة القوم لهم. سبحانك أنت ولينا من دونهم. وبعض أهل العلم من الأجلاء يضيف على هذا معنى عظيما، وهو أن معنى الآية أن الملائكة تقول سبحانك أنت ولينا من بعدهم، يعني نحن معشر الملائكة حال كوننا عبيدا لك يا ربنا خير لنا وأعز وأكرم وأجل من أن نكون آلهة لغيرك، من أن نكون آلهة لأولئك الأقوام الذين كانوا يعبدوننا من دونك. والمعنى ذلك أن العزة كلها والمجد والشرف الذي يرتقبه المخلوق ملكا كان أو جنا أو إنسا لا يتحقق ولا يكون إلا بالذلة والعبودية لله، لا يتحقق ولا يكون في أوج أحواله إلا بالذلة والعبودية لله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فلما فرغوا من البراءة من أهل الإشراك جاءت بل للإضراب والانتقال، انتقلوا من البراءة من أهل الإشراك إلى الشهادة على أهل الإشراك ما كانوا يصنعون. سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فشاهدوا على أولئك الأقوام أنهم كانوا يعبدون الجن، والجن ليس المراد جنس الجن بالعموم، وإنما المراد شياطين الجن، إنما المراد شياطين الجن، لكن الشياطين في أصلهم كانوا جنا، لكنهم مرضوا وعبدوا من غير الله ورضوا بذلك وغووا الناس، وهذا وإمامهم في ذلك إبليس. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة انتقلت من أنها برأت أنفسها من أولئك الذين كانوا يعبدونهم إلى الشهادة عليهم بما كانوا يصنعون. وقد يقول قائل إن كثيرا من غير الملائكة عبد من دون الله، عبد الشجر، عبد الحجر، عبد الصنم، عبد الشمس، عبدت القمر، عبدت الشمس وعبد القمر، ومع ذلك ذكر الله عز وجل الملائكة. قال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا إن الملائكة أرفع من عبد من غير الله، أرفع من عبد من غير الله. فلما رد عبادة من عبد الملائكة فمن باب أولى أن ترد عبادة من عبد غير الملائكة، إذ كل إله غير الله باطل أيا كان، كل إله غير الله باطل، والله عز وجل وحده من يستحق العبادة ويفرد بها، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأتي أحدا من الخلق مهما عظم صلاحه وعظم التقوى وشهد له القرآن أو شهدت له السنة أو شهد له الناس أن يدعوه من دون الله، لا يجوز هذا البتة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أضر ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالله عز وجل أمر الأنبياء والرسل أن يبلغوا عن الله رسالاته وينصحوا له في برياته، والدين كله جاء بطلب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذه الآيات والأحاديث النبوية متضافرة متواترة تأتي كلها على بيان شأن عظيم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ففي ذلك الموقف العظيم يوم الحشر الأكبر يتبرأ أولئك الذين عبدوا من دون الله ممن عبدوهم، وتكون الملائكة أكثر الخلق الخلق نطقا بهذا الأمر العظيم والخطب الجليل، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقلنا إن هاتين الآيتين من سورة سبأ، وبينا أن سورة سبأ مكية، وإنما سميت سورة سبأ بهذا الاسم لورود ذكر قوم سبأ فيها، وقد وردوا هنا على التفصيل في النعيم، وذكروا في سورة النمل على التفصيل في الملك. فأما هنا قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. وأما في سورة النمل فقد قال الله عز وجل حكاية عن الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قبلها قال: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فذكر الله في سورة النمل من كانت قادرة على أن تملكهم، وذكر في سورة سبأ ما أفأى الله عز وجل عليهم من النعيم. قال جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والعرب تقول في أمثالها: تفرقوا أيادي سبأ، أي أن القوم بعد أن جاءهم سيل العرم تفرقوا، منهم من أخذ جهة الشام ومنهم من أخذ جهات أخرى، حتى ظفر الأوس والخزرج وهم من اليمن أصلا، ظفروا بسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوجهم الله بالكرامة العظيمة والمنزلة الشريفة بأن يستقبلوا نبينا صلى الله عليه وسلم ويسموا أنصارا بنص القرآن، بعد أن كانوا يعرفون في الناس لا أكثر من كونهم أوسا وخزرجا، وهي أسماء يشترك فيها معهم غيرهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال ربنا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. كل ذلك يعود إلى الأوس والخزرج، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أصلا من اليمن وخرجوا بعد أن هدم سد مأرب، أي سيل العرم الذي بعثه الله عز وجل عليهم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حياكم الله مرة أخرى في برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة اليوم: بل كانوا يعبدون الجن، جزء من آية من سورة سبأ. ونستفتح بالذي هو خير، الأخت مريم من العين، تفضلي. تفضلي يا أخت مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ والله إني أشهد الله أني أحبك في الله. حياك الله أخت، تفضلي. والله إني لا أدعو لك في ظهر الغيب. الله يشكر فضلك، تفضلي. عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، عندي ثلاث أسئلة وطلب. تفضلي، ابدأ يا أخت. السؤال الأول، يعني قال الله عز وجل في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا. ما إعراب نورا؟ والضمير يعود إلى ماذا؟ وجعل القمر فيهن نورا. جعل فعل ماضي يتعدى لمفعولين، والفاعل لفظ الجلالة تقديره هو جعل الله، والقمر مفعول به أول منصوب، وفيهن جار ومجرور تعود على السماوات، ونور مفعول به ثان لجعل، مفعول به ثان لجعل، لأن جعل عند النحاة من أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل الكلمة القمر نور، كلاهما مرفوع، فلما دخلت عليهما جعل وفاعلها سيرتا مفعولين للفعل جعل، يسمى الأول مفعول به أول، ويسمى الثاني مفعول به ثاني، وكلاهما منصوب. السؤال الثاني. طيب نورا يعني حال؟ ما قلت لك مفعول به ثان ليست حالا. الأخت بشرى من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ للسانك حلاوة، لهذا ترانا حريصون على متابعة برنامجك حتى إذا ما شاركنا. وأنا عندي يا شيخ صالح بعض الأسئلة. تفضل. درجها عندك لأني سأسمع من التلفاز إذا ممكن. تفضلي. في سورة ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح، السؤال هو: هل الروح هي أرواح الموتى تتنزل إلى الأجساد، أم أن الروح هو الوحي زين إذا كان هو الوحي إلى من ينزل؟ السؤال الثاني. طب نبدأ في السؤال الأول يا أخت بشرى. الله يقول تنزل الملائكة والروح فيها، أصل الآية تتنزل، حذفت التاء الأولى من تنزل للتخفيف. الملائكة خلق من خلق الله معروفون، خلقوا من نور، وإنما اختلف العلماء يا أخت بشرى في معنى كلمة الروح، فقيل إن الروح المراد به جبريل، المراد به جبريل، فيصبح عطف خاص على عام، يعني ذكر جبريل مع الملائكة ثم أفرد بالذكر لوحده، هذا قول. وقيل إن الروح اسم جنس لطائفة من الملائكة عظام، كما أننا نحن بني آدم لا نرى الملائكة، فكذلك الملائكة لا ترى الروح، لا ترى الروح، يعني الروح طائفة من الملائكة، أعداد، مقامهم أعظم من مقام الملائكة، حتى إن الملائكة لا تراهم، هذا قول وإن كان بعيدا لكنه ذكره المفسرون. والذي يترجح يا أختي الكريمة أن الأظهر والأشهر أن الروح المراد به جبريل عليه السلام. السؤال الثاني، هل من علامات ليلة القدر؟ يقول العلماء قضية التوسط في بردها وحرها وصبيحتها، لكني لا أؤمن بهذا لأن هذا يختلف، فهي تأتي أحيانا في ليلة شاتية وتأتي أحيانا في ليلة باردة في ليلة حارة، لكن الله عز وجل قد يعطي بعض عباده علامات يرونها رؤيا أو ما أشبه ذلك، يرى العبد فيها في تلك الليلة ما يغلب على ظنه أن تلك الليلة ليلة القدر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم المؤمنين عائشة: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال العلماء، والحديث في الترمذي بسند صحيح، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة قولها: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، يعني علمتها بطريقة ما، إما برؤية أو ما أشبه ذلك، يقع لها نور، يقع لها شيء، قد يحصل هذا لبعض الصالحين، لأن الكرامات في هذه الأمة لا تنقطع إلى يوم القيامة على الصحيح. السؤال الثالث يا أخت بشرى. يا شيخ، هل صحيح ينادي على الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم مثلا بشرى بنت فلانة كرامة من أجل عيسى ابن مريم؟ قال هذا بعض العلماء، هذا ينسب إلى محمد ابن كعب القرظي رضي رحمه الله، ينسب هذا الكلم القول الرأي إلى محمد ابن كعب القرظي، وإلا جماهير العلماء على أن الإنسان ينادى باسم أبيه، لحديث لما ذكر الغدرة عياذا بالله قال هذه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لكن قال بعض العلماء إنه ينادى باسم أمهاتهم تكرمة من الله لعيسى ابن مريم وتكرمة من الله قالوا للحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما حتى مناداتهم باسم أبيهما علي رضي الله عنه وأرضاه شرف، فإن عليا في مقام عظيم جليل في الدنيا والآخرة. شكرا يا أخت بشرى. أخت أم عمر من العراق. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام، حياك الله. شيخي عندي ثلاث أسئلة سريعة جزاك الله خيرا، وأرجو سردها جميعا خاف انقطع الاتصال. تفضلي تفضلي. السؤال الأول، أرجو منك يا شيخي أن تجد لي تفسيرا ما حدث لي قبل 20 سنة، وكان هذا الحدث لا أنساه إلا نادرا، عندما أجريت لي عملية جراحية بسيط، وعندما بدأ مفعول البند أحسست أن روحي صعدت إلى أعلى، وأحسست إحساس فقط ولم أرى شيئا، أني مع الصحابة وخصوصا مع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وعندما ذهب مفعول المخدر استيقظت ولم أرى واستيقظت من هذا. يا أم عمر في مجمله يدل على أنك إن شاء الله على خير وسنة وهدي واتباع، وأسأل الله أن يجمعك بهم في الجنة. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخي، يعني ما زلنا في السؤال الأول يا شيخي، يعني أحسست يعني بلذة وسعادة يعني ما يشعر بها إنسان، ولا حد الآن يعني دائما أفكر بهذا الشيء. أكيد الذهاب للملكوت الأعلى روحيا يشعر بهذا، يعني ما لا يوجد غضاضة في هذا ولا يوجد شيء يمنعه، هذه رؤية وافقت ساعة تخدير وانتقلت بك روحك إلى في المنام يعني، وهذا يحصل ويشعر الإنسان باللذة سواء كانت لذة معنوية أو لذة حسية، كل ذلك يقع بعد أو عقب الرؤية الصادقة لكثير من الناس. السؤال الثاني يا أم عمر. نعم، منذ 3 سنوات انتقلت إلى بيت جديد، وجهت إلى قبلة الصلاة وقد صليت إليها لمدة 2 سنين، وقضى لي إن وجهت إلى القبلة فقط، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلوات لمدة طويلة؟ لا أستطيع. هذا الانحراف في القبلة كليا أو جزئيا؟ لا مو كليا شيخي، يعني انحراف نسبي. يعني نعم، إذا كان انحرافا نسبيا فلا حرج إن شاء الله، نسأل الله أن يغفر لك واجتهدي مرة أخرى بأحسن من هذا. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. مساك الله خير. شيخ عندي أغنام، وأغنام عارف الشبك. نعم. كيف الزكاة عليها بيكون؟ هذه الأغنام تبيع وتشتري فيها؟ لا والله ما أبيع منها. تعلفها أو؟ نعم نعلفها. في الشارع 3000 2500. لكنها لا تذهب للمرعى أكثر العام. لا لا لا. وأنت متخذها للدر والنسب؟ نعم. إذا كان كذلك فلا زكاة فيها يا أخ عبد الله. يا عندي تمر ثاني. عندك ماذا؟ سلامات. عندي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل يا أخ عبد الله. ولد متوفي. لا حول. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سأل. عندي ولد متوفي واللي فلوس عندي. الوالد؟ عملت لا ولد. ولد. نعم، وعملت لمسجد وعملت لمدرسة وباقي فلوس شوية. ما أدري إيش أسوي فيها. هل عمل مسجد ثاني؟ الولد كم عمره عندما توفي؟ 26. كان متزوجا؟ لا والله. يعني ليس له ورثة؟ نعم. ما متزوج. إذا كان ليس له ورثة فالله أنت يعني أنت الوارث وأمه. عملت المسجد وعملت المدرسة تحفيظ القرآن وباقي المبلغ ماله. زوجتك موجودة أمه؟ إيه نعم موجودة. طيب الأم لها السدس والباقي لك، فأنت ما تريد أن تصنعه لولدك يكون خيرا إن بنيت عنه مسجدا أو أعنت فقيرا أو جعلت عنه صدقة جارية. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويسع له في قبره وينور له فيه وأن يجعله فرطا لك يوم القيامة. جزاك الله خير. حياك الله. الأخ عبد الله من الجزائر. تفضل يا أخ عبد الله. الأخ سالم من أبو ظبي. يا أخ سالم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تكلمني من الهاتف يا أخ سالم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أي نعم تفضل. ألو. أي نعم أسمعك تفضل. الله يخليك شيخ، أسألك عن آية قوله سبحانه وتعالى وما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هي العلاقة بين هذه يعني؟ أي اسمعك، هذا في سورة النساء. أي والله عز وجل ذكر أولا القوامة على اليتامى وبين جل وعلا بعد ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم ألا تعدلوا في واحدة أو ما ملكت أيمانكم. المقصود من هذا أن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبنون عددا من اليتامى، ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر العدل في أولئك اليتامى بالإحسان إليهم وعدم أخذ أموالهم ذكر ما يشابهه ما يقابله وهو العدل بين النساء. بعد أن ذكر العدل في أموال اليتامى ذكر شيئا قريبا منه وهو ما يشابهه وهو العدل بين النساء، وإن كانت الآية يعني معروف لدى العلماء أن فيها بعض إشكال. نعم. سؤال ثاني أخ سالم. الأخ صالح من بريطانيا. السلام عليكم. تفضل يا أخ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيل الدكتور؟ الحمد لله حياك الله. أنا عندي كذا سؤال دكتور، إحنا موجودين في لندن للعلاج، مع الوالدة. نعم. موجودين هنا كثير من الخليج بالشباب وعندهم بعض الاختلاف في مسألة الغصر والجمع. يعني تشرح لنا هل من جاء يعني منكم يا أخ صالح سفرا عارضا مريضا أو مرافقا لمريض أو سياحة فهذا له أن يجمع ويقصر، وأما من كان منكم يعمل هناك مثل الطلاب أو ممن يعملون في سفارات بلادهم فهؤلاء ليس لهم أن يجمعوا ولا أن يقصروا. أعيد، الطلاب والذين يعملون في السفارات هؤلاء ليس لهم أن يقصروا ولا أن يجمعوا، هذا لا يسمى سفرا عارضا. أما من كان منكم مريضا أو مرافقا لمريض أو ليتم تجارة أو لسائحا أو ما أشبه ذلك من المهام العاجلة التي لا تستلزم الإقامة الدائمة فهذا له أن يقصر، وله إذا احتاج إلى الجمع أن يجمع. وأرجو أن يكون الجواب بينا. في سؤال آخر يا أخ صالح؟ نعم، بس دون تحديد المدة حتى لو طالت المدة، حتى لو طالت المدة ليس المدة ليست لها علاقة، حتى لو طالت ما دام هو ما بين عشية وضحاها يمكن أن يطوي أمره ويعود فهذا سفر، لكن الطالب مقيد بأربع سنوات بثلاث سنوات حسب مدة البعثة، وكذلك من يبتعث للعمل في السفارات فإن حتى إقامتهم في تلك الدول، الدول هناك في استخراج البطاقات والإقامات وفتح الحسابات في البنوك لها نظام لمن أتى طالبا أو موظفا غير من يأتي تحت مسمى واحد يسمى سائح. فأنت عندما دخلت لم تدخل على أنك مريض، دخلت على أنك سائح، وكذلك المريض الذي معك، وكذلك من جاء للتجارة، وكذلك السائحون، كلكم بهذا الباب. أما الطالب له نظام معين والموظف له نظام معين، فحكم هؤلاء غير حكم هؤلاء. الأخت فاطمة من عجمان. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله شيخ. الله يخليك، أبغى أسألك سؤال. نعم. أنا تاريخ 19/7 جتني الدورة وانتهت مني 23/7. نعم. واليوم مرة ثانية نزلت علي الدورة. العادة يحصل هذا كثيرا؟ لا والله أنا الشهر ما أعرف جاتني 1/7. العموم نحن اليوم الظاهر 31/7 كذلك؟ لا جاتني 19/7. اليوم 31 هو؟ لا اليوم 30. 30 اليوم 30/7. أيوة. يعني 31 يعني في آخر الشهر. العموم يا أختي أنت أدرى بالدم الذي يخرج، فإن كان الدم هو عين الدم الذي كان يخرج أيام الدورة أسود ثخينا ذا رائحة كريهة وأنت يعرف بدمك، فهذا دم حيض تمسكين فيه عن الصيام والصلاة. وإن لم يكن كذلك فإن هذا الدم لا يتعلق به ترك صلاة ولا ترك صيام، إما أن يكون دم جرح أو أن يكون دم استحاضة. الأخت نوف من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. نعم. أول سؤال يتعلق بالخطبة. لما يأتيك شخص، طبعا إحنا نعرف في صلاة الاستخارة، لكن هل في دعوة معينة؟ وكيف أعرف إذا كنت ارتحت أو ما ارتحت؟ يا أختي الكريمة، إذا جاءك خاطب فالتردد لا يحسن، وإنما لو دخلنا في عالم الوسوسة وارتحت أو ما ارتحت ما حتنتهي، لكن أنت تصلين ركعتين استخارة وتقرأين فيهما بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو تقرأين بقول الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أو تقرأين بأي شيء من القرآن ثم تقولين اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب، تذكرين حاجتك ثم بعد ذلك تمضين لأمرك، إن وافقت أو لم توافقي فذلك خيرة من الله واستشيري. ومن غلب على ظنك أنه رجل كامل المروءة يعني يعرف قدر الناس مع محافظته على الصلاة فهذا يزوج ولا يرد. أسأل الله لك يا أخت نوف التوفيق، ونفيء إلى فاصل ثم نوب إن شاء الله تعالى إلى ما نحن فيه من الفضل والذكر ومدارسة القرآن والسنة. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم بل كانوا يعبدون الجن. ونأخذ الأخ عبد الله من السعودية. ألو. نعم تفضل يا أستاذ عبد الله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، خير يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ الله حبك الله، الله يجزاك خير. شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للنذر. نعم. من نذر نذرا ونسيه لا أعلم ما هو، كعمره عمل عمره أو شيء. لا تذكره بتاتا يا أخ عبد الله؟ لا أذكر والله يا شيخ، لا أذكر. غالب ظنك في باب الإنفاق أو في باب الطاعات؟ غالب الظن في أي باب؟ في باب الطاعات، يعني أن تعمل عملا. أعمل عمل مثلا إن رزقني الله بكذا سوف أعمل عمل. هو أرفعها بالقدرة، الحج أو العمرة. أي نعم. فخذ عمرة يكون طيب. الله يجزاك خير. شيء ثاني يا شيخ، أنت استحسنت يا شيخ الدعاء ربي اجعلني فردا وأنت خير الوارثين في السجود 40 مرة. نعم. والحمد لله لقد عملت هذا الشيء ورزقني الله بابنه لله الحمد بعد زواج دام 4 سنوات. ما شاء الله تبارك الله، الله يبشرك بكل خير، ولعل غيرك من إخوانك يعني يسمع ويستفيد. بعضهم عفى الله عنه وعنهم يترك العناد في هذا. الفضل كله بيد الله، والله عز وجل هو الذي يهب وهو الذي يعطي، وليس لأحد من الخلق من القدرة مثقال ذرة ولا من العلم. لكن هذا الدعاء كنت قد قلت أنا مرارا في مواطن متفرقة أنني لم أرزق بأبناء وقت زواجي، وكنت في تلكم الأيام أدرس التفسير، هذا الكلام قديم جدا يعني قبل أكثر من 20 عاما. ثم يعني فتح الله علي أن قول الله عز وجل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الآية من سورة الأنبياء، قال الله بعدها فاستجبنا له، أنا أقولها في السجود في غير الفريضة 40 مرة متعاقبة. ولأن الله عز وجل ذكر العدد 40 في القرآن معظما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي كلها في 40. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة البعث، قال ثم يمطر الناس ثم يمكث الناس 40، هكذا في الحديث. فقلت في سجودي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة. ثم أكرمني الله بأن زوجتي وفقها الله وحفظها وجزاها الله عنا خيرا حملت بهاشم حفظه الله ورزقه الله العمر المديد والعمل الصالح. ثم إنني نصحت بها بعض من لم يكتب الله له الذرية، شخصان، ثم من الله عليهم بأن أزواجهم كل واحدة منهما حملت زوجته. ثم بعد ذلك نشرته في بعض المواطن الإعلامية ثم شاع بين الناس، ثم ما زال الناس كل فترة ولله الحمد والفضل والمنة يخبرونني بأنهم عملوا بهذا الدعاء فاستجاب الله العلي الكبير لهم بفضله وإحسانه. وهناك أكثر من 20 حالة، وإن يعني صدقت ظني وعدي، حالة الأخ عبد الله الآن هي الحالة الثانية أو الثالثة والعشرين التي بلغتني، ويقينا أن هناك حالات لم تبلغني. وأيا كان الأمر هذا فضل الله الواسع، فضل الله عليهم بالذرية وفضل الله علي بالعلم، ونحن وإياهم، نحن وهم والجميع تحت رحمة الله، تحت فضله، تحت إحسانه. لا يملك أحدنا لأخيه ولا لغيره ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأعيد، من ابتلي بأنه لم تنجب زوجته بعد أن يقول في سجوده، كسواء يقوله الزوج تقوله الزوجة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة في سجود غير سجود الفريضة، لو كرر هذا من حين إلى آخر كان حسنا، حتى يمن الله عليه بالذرية الطيبة الصالحة إن شاء الله. وجزا الله الأخ خيرا أخ عبد الله الذي ذكرنا بهذا. نعم الأخت ويام من الشارقة، تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. لو رفعت الصوت قليلا يا أختي. الله يعطيك الصحة وزادك الله علما سيدي، وإن شاء الله على منابر من نور دائما. سيدي أنا عندي سؤالين. السؤال الأول سيدي، أنا ابني وكان عمره 5 سنوات أصيب في عينه ولم يرى بها بعد ذلك، وكان بالإمكان علاجه لكن في الحال لم أستطع. الآن الولد عمره 17 سنة وأنا لا أستطع علاجه، والآن قالوا صعب إلا بترقية القرني. هل علي ملامة يعني لأني لم أستطع علاجه لأنه عندي 5 من الأولاد والأب هو مضى؟ هذا مضى هذا مضى بقدر الله نسأل الله عز وجل. لكن هو كان في الإمكان علاجه سيدي، لكن أنا لم أستطع ماليا فأصيب يعني يعني بعيد جدا يعني بعيد جدا، والحمد لله أن أما تتعمد فعل هذا، لكن قد يحصل أحيانا نوع من التقصير أو يحصل نوع من قلة ذات اليد أو قلة من ذات المشورة. لكن السؤال هو عين إحدى عينيه؟ إحدى عيني اليسرى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يعني يبارك له في الأخرى. هي تؤثر على الأخرى يعني، هي تؤثر على الثانية، وأنا أخشى عليه لأنه يعني بصراحة هو في الإمكان علاجه يعني، بس لكن الأب لا يريد الإنفاق. قدر الله أراد الله جل وعلا أن يعظم له الأجر. ولو أنكم قرأتم عليه يعني ضع يدك يدي ضع دائما والله سيدي ضع يدك على عينيه. إن شاء دائماً الله إن شاء الله، لكن علاجه قالوا ممكن بس يعني يحتاج يعني أنت ضع يدك على عيني وقولي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قليها كثيرا يعني حتى لو 40 طيب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقولي يا ولي يا حميد كذلك 40 على نفس العين، يا ولي يا حميد الدعاء استغيثي بالله، وقولي قل يحييها الذي أول أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كرريها كده 40 أكثر أقل إن شاء الله ينفع الله بها. نعم الأخ إبراهيم من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. تفضل اسمعني من الهاتف يا أخ إبراهيم، دع التلفاز بالكلية. نعم عليكم السلام. بارك الله فيك على هذا البرنامج يا شيخ. الله يبارك في عمرك يا أخي. يا شيخ مسروق علي سؤال، بس ما الفرق بين الجن والإنس؟ ما الفرق بين الجن والإنس؟ بين الشيطان والجن. ما بين الشيطان والجن؟ الخلق يا أخي برا. زكاة الفطر هل تجوز نقودا؟ طيب سأجيبك الآن إن شاء الله. بالنسبة للجن والإنس يا أخي إبراهيم، الإنس طبعا من ذرية آدم، والجن الله أعلم بأبيهم، لأن الله قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم، لكن الشياطين من ذرية إبليس، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني. والجن يطلق على عموم الجن، يعني من كفر منهم ومن آمن كلهم يسموا جنا، لكن من كفر منهم وتمرد يسمى شيطانا، من كفر منهم وتمرد ووسوس لبني آدم يسمى شيطانا، ومن لم يكفر ولم يتمرد ولم يوسوس لبني آدم لا يسمى شيطانا. الله يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلم يسمهم الله عز وجل هنا شياطين. زكاة الفطر الأصل إخراجها طعاما، وقال بعض أهل العلم بجواز إخراجها نقودا، وإن شاء الله تعالى لا حرج إذا كان مفتي تلك الديار أفتى بذلك فهذا لا حرج فيه، والأولى إخراجها طعاما، لكن لا ينكر على من أخرجها نقودا لقول فئات لقول طائفة من أهل العلم معتبرين بهذا القول. الأخت عائشة من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ أنا ما عندي سؤال بس أطلب طلب، لو تطرق الموضوع استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا يعني بالنساء هذا حديث نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم النساء، وكانت دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها وقال مرحبا بابنتي، وذكر خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضها بعد وفاتها بخير، ولما أكرم امرأة عند باب داري وسألت عائشة من هذه قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة. وإجلاله صلى الله عليه وسلم للمرأة زوجة أو أما أو أختا أو خالة أو عمة أو جارة كل ذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، لكنك كأنك تسألين عن قضية الزوج مع الأزواج مع زوجاتهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يوجد أحد كامل، والنقص في النساء أكثر منه في الرجال، لكن العاقل يعلم أن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك إذا أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، فيكون الإنسان يعرف أن هذا طبع المرأة ضعفها عجزها، فيعاملها باللطف والحنان والشفقة والإعطاء، ويعرف قدرها وفضلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. الأخ خالد من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. كم السلام، حياك الله أستاذ خالد. الله يبارك فيك، نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ لو سمحت على الزكاة، سؤال، عندي سؤال على الزكاة. تفضل. أنا عندي شركة. نعم. وعندي يعني في ناس عطيتني فلوس نشغلها فيهم. نعم. فالزكاة لما نجيب نزكي على المال، أموالهم هم نزكي عليهم ولا كيف هم يزكوا علينا بروحهم؟ حسب اتفاقكم أنت، تحسب القيمة السيولة للشركة ثم أيوة. تزكي بما فيها الأموال التي أعطيت لك، ثم تخبرهم أن المال الذي أشركتموني فيه وساهمتم فيه في الشركة قد زكي، فعليكم أن تزكوا من بقية أموالكم. أما ما ساهمتم فيه مثلا لو كان لصالح، مثلا عندك يا خالد 300,000 مثلا ريال وأنت تعمل فيها، تخبرني أن هذه 300 ترى أخرجت زكاتها، فيصبح أنا عندما أخرج زكاتي لا أحسب هذا المبلغ الذي أعطيتك إياه. الأخ محمد من أم القوين. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ طيب. خير. الشيخ عندي سؤال بخصوص مساكية شهر رمضان، ساعات يحطون في القنوات، كل القنوات الحين الشيء هذا يعني كل القنوات. ماذا؟ يحطون مساكية شهر رمضان، يعني يحطون قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو المساكية، وهذا ما من السنة. أي نعم، يعني ما المساكية. وفي الناس، في أكثر الناس يمشون عليها، وفي الجرائد في المجلات، يعني شيء عام هذا. الإمساكية يقصدون بها يعني يقصدون بها التهيئة للإمساك، ليس معناها النهاية. يعني الطعام والشراب يبقى إلى أذان الفجر، يبقى إلى أذان الفجر. لكن هذه الإمساكية ربما بعضهم أخذها من حديث صحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخبره أحد الصحابة أظنه زيد أنه كانوا يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كم ما بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. قال قدر 50 آية، والمعنى أنه ما بين الأذان وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل، يعني فرغ من الأكل قبل الأذان ب50 آية. لكن ليس معنى ذلك أن الأكل لا يجوز بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يعجل يكمل، فالأكل يبقى حتى لو أذن المؤذن واللقمة في اليد، كذلك الإناء من الشراب يشربه. لكن الإمساكية مأخوذة في ظني من هذا الحديث، يعني أخذها العامة في عصرنا من هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يلبسنا أجمعين لباسي العافية والتقوى، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. وقد كان حلقة اليوم عنوانها بل كانوا يعبدون الجن، وكانت من سورة سبأ، وبينا أنها سورة مكية فيها ذكر كثير من أخبار الأمم، وبالأخص ذكر النبيين الكريمين داود وسليمان، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.